ثم أما بعد، نخلص اليوم بحول الله جل وعلا إلى المعوذتين، وقد ورد فيهما فضل كبير، ذكرتا مع سورة الإخلاص في أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها كافية، وذلك في قول عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد والمعوذتين تكفيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والأحاديث قلت، يعني هذا المعنى كثير في أحاديث صحيحة، قد وثقناها في كتيب صغير بعنوان ميثاق العهد. نرجع إذن إلى خصوص ما يمكن أن يقال بهاتين الصورتين من بعد ما يسر الله ما يسر حول سورة الإخلاص. المعوذتان كلتاهما فيها مرجع أساس، وهو الاستعاذة بالله جل وعلا من شرور معينة ومطلقة. الاستعاذة بالله جل وعلا من شرور معينة، يعني محددة بالضبط، ومطلقة أي شرور غير معينة، ذكر من على سبيل التعيين أشياء، وأطلق بل عم الشر كله في صيغ أخرى كما سيأتي من بعض عبارات هاتين الصورتين. فأما سورة الفلق فلها خصوص، وكذلك سورة الناس لها خصوص آخر مختلف، رغم أنهما في معنى واحد من حيث الاستعاذة واللجوء إلى الله جل وعلا والهروب إليه والفرار إليه سبحانه. سورة الفلق دواء وشفاء قطعا للعبد الذي التجأ إلى الله جل وعلا فارا من الغم والهم والضيق الذي يظلم عليه نفسه وفؤاده. لما تظلم على الإنسان الدنيا وتضيق عليه الأرض بما رحبت، فإن في سورة الفلق شفاء له، وأي شفاء، وذلك إذ يستعيذ العبد بربه جل وعلا من حيث إنه صاحب القدرة المطلقة على فك كل شر انعقد، والهم والغم ينعقد ويعقد على النفس، النفس تنقبض قباض، فتلك عقدة وانعقاد، ولا يفك العقد والانعقاد إلا الفلق، والفلق هو الفرق والشق، ولذلك سمي الفجر فلقا لأنه يفلق ويفرق كلها بمعنى واحد، الفلق والفرق بمعنى واحد وزنا ومضمونا. سمي الفجر فلقا لأنه يفلق ويفرق بين النور والظلمة، بين النهار والليل. قل أعوذ برب الفلق، والفلق قلنا هو الفجر، كان ممكن يعني من ناحية العربية يتقال برب الفجر، فجر، وقد ذكر الفجر في القرآن الكريم، والفجر وليال عشر وغير ذلك، لكن قصد صفة من صفات هذا الفجر، وهو تفريق بين الليل والنهار، بين النور والظلمة، باعتبار ذلك فعلا من فعل الله جل وعلا، لأنه هو سبحانه رب هذا الفجر الذي يفلق به، أي يفلق به الله بين النور والظلمة وبين الليل والنهار، الذي يفرق ويفلق الظواهر الكونية الكبرى، هو من باب أولى وأحرى، وجدير جل وعلا بأن يفلق ويفرق كل شر انعقد في قلب الإنسان أو في المجتمع أو في الأرض أو عند أي خلق من خلق الله كيفما كان. قل أعوذ برب الفلق، إذا كنت تذكر الله بها فيجب إذن أن يقع بقلبك أنك استعذت بقدير، قدير، لأن أهم شيء خص المؤمن يحصل في قراءة المعوذتين على سبيل الاستشفاء والذكر وطلب الكفاية، أن الله يكفيك، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، باش تطلب الكفاية خصك تشعر وتعيش معاني القدرة الربانية المطلقة، رب العالمين كيسير الكون وكيفرق الظواهر الكونية، يركبها ويفرقها. الظواهر الكونية هي أعظم من أن تستوعب بعقل الإنسان المجرد، فما بالك إذن إذا كان هذا الرب العظيم يفرق الظواهر الكونية وأنت تستجير به وتلوذ إليه وتستعذ به، من أمور هي أبسط من ذلك بكثير، من عقادك تعقد الإنسان ولك يعقدها الإنسان للإنسان أو يعقدها الشيطان للإنسان، من شتى أمور الشرور والكيد والسحر والإضلال، كل شيء مما تتصوره من فعل الإنسان أو أي مخلوق من المخلوقات، بهائم أو شياطين، يعني ما حجم الشر الصادر من هؤلاء جميعا بالنسبة إلى عظمة الله جل وعلا حينما يسلط جل وعلا قدرته قاصما وفارقا وفالقا ما يعقدون، يتبخر كل شر آنئذ هباء منثورا. إذن خص تكون عندك عقيدة، عقيدة ديال اليقين في قدرة الله جل وعلا، وإلا فلا فائدة من استعاذتك بمن لا تؤمن به حق الإيمان. إن الإنسان من اللي قرأ المعوذة ديال سورة الفلق وهو بقي في قلبه الشك والاضطراب، إذن إيمانه بقدرة الله جل وعلا ناقصة، ما عندوش اليقين. فالدواء والشفاء والذكر إنما يحصل للإنسان بهذا، لكن يجب أن يدرك الإنسان أنه حينما يطرق باب الرحمن فقيرا مضطرا هاربا ولا يجد أمامه إلا الله جل وعلا، لا يلتجئ إلى سواه ولا إلى أحد غيره، وإنما يلتجئ إليه وحده، يوحده بالالتجاء، يوحده بالاستعاذة، توحيد الألوهية. هناك يتجلى هذا توحيد الألوهية حينما تلتجئ إلى الله وحده وتدرك أن لا آثار لغيره إطلاقا، ها هنا يحصل لك فعلا أثر الاستعاذة. وهذا معنى من معاني الولاية التي تحصل بقلب العبد، ولئن استعاذني لأعيذنه، لأنك آنئذ قد حصلت الاقتراب والتقرب إلى الله جل وعلا بأكمل ما يتقرب إليه به، وهو توحيده سبحانه بالإخلاص الوحدانية لله. حديث ديال الولاية، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأول فرض وقع على الناس من الله جل وعلا توحيد، توحيد الله جل وعلا، يعني في مجال العقائد ذلك هو الأول، ثم وأقول ثم تنباثق عنه بعد ذلك الأعمال، أي أعمال العبادات، وعلى رأسها آنئذ الصلاة من الفرائض، ثم الأركان الأخرى. فإذا الإنسان يجب أن يتقرب إلى مولاه بتفريده وتوحيده، بإفراده جل وعلا بالألوهية كما أفرده بالربوبية. هذا ليس كلاما يقال، يعني ما ينفعش نهائيا أن هذه الأمور ديال التوحيد تحفظها وترددها، لا تنفع هكذا من حيث الحفظ والترداد لا أقل ولا أكثر. وقد تحدث العلماء عن ذلك في كثير من المواطن، لأن أن تثبت لله جل وعلا صفاته وأسماءه الحسنى كما أمر وكما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، إنما معناه على العقيدة الصحيحة السنية فعلا، أن تحصل في ذهنك ما قال العلماء في ذلك، ثم أن يكون لذلك آثار على قلبك. فإن لم يكن آثار فلا توحيد. إذا الإنسان يعني يدرك أن الله قد تفرد بالرزق وبالنفع وبالضر، لكن لما كيتلح الساحة ديال الامتحان يفشل في أول الاضطراب وفي أول اختبار، فتتزلزل عقيدته في الرزق وفي الخوف وفي الأمن وفي النفع وفي الضر، فإذا به يلتجئ إلى الأسباب تاركا خلفه مسبب الأسباب. هذا ماشي توحيد، بل هذا شرك، لكنه غير ظاهر. الاستعاذة كتعلمنا التوحيد الحقيقي، هذا السر في القيمة ديالها العظيمة التي أفردها بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا المعنى ديال الاستعاذة المعوذتين، لأن العبد يلتجئ إلى الله مفتقرا، مفتقر يعني عار، ما كاينش اللي ينفعك نهائيا، انتهت كل الأسباب وسدت كل الطرق، ولم يبق لك إلا الواحد القهار، تطرق بابه جل وعلا وتدرك أن لو ردك إذن لكنت من الخاسرين. ولذلك العبد يصر ويتعلق بأسباب الطلب جاهدا يستعيذ ويستعيذ ويستعيذ ويثني على الله بما هو أهله، ولذلك نص القرآن على ذلك نصا، قل أعوذ برب الفلق، هذا الرب العظيم الذي يفرق بين الحق والباطل ويفرق كل ما يعقده الشريرون وأهل الشر، كما فارق بالفجر الليل والنهار، قدرة عظيمة تبصر آنئذ وتشاهد عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويقع بقلبك الإيمان بقدرته. فإذا حصل لك هذا حصل لك ما بعد حتى. ملي تحصل في الوجدان ديالك الثقة بالله، الثقة بالله، لأن هنا كاين المشكل. حينما تتزلزل الثقة بالله فلا توحيد على الحقيقة. لما تتحصل الثقة بالله في قدرته بأنه الرب الذي يفرق الظواهر الكونية وهو قدير إذن على كل شيء جل وعلا، يحصل لك ما بعد حتى. شنو بعد حتى؟ حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا حصلت ما بعد حتى انتهى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطف بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تولي الاستعاذة عندها معنى حقيقي بوجدانك، لأنك آنئذ صرت عبدا لله حقا بما وحدت وفردت وبما التجأت إليه جل وعلا وحده دون سواه. وفي قلبك ما في قلبك من اليقين أن ما كان من الله لا يمكن إلا أن يكون، وأن ما كان من غيره لا يمكن إلا أن يكون بإذن الله، فإن لم يأذن الله فلا كان ولا يمكن أن يكون. واعلم أن الأمة، الحديث الآخر، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الاستعادة حينما تنطلق من هذه الأرضية يقينا ومشاهدة قلبية، يعني تنطلق بالاستعادة وانت عندك اليقين فيها، عارف بأن في يدك الحسام المفتاح الذي يفتح الأسرار. أنا إذن تصل إلى مبتغاك بأن تقع في حفظ الله جل وعلا وتحصن بحصنه. أما أنت كتقرأ الاستعادة والاضطراب باقي شد مضعو، إذن ما كتقرأش الاستعادة، لا تستعيد. الاستعادة ليست تلاوة وحسب، بل هي مع التلاوة تدرج بمدارج التوحيد. كتطلع في الدروج، كتطلع في الدروج ديال مشاهدة الحق بما هو حق، أي بأن الأمر كله إنما هو لله. ولذلك الاستعادة ما سهلاش، مش سهلة الاستعادة. الذي يستعيد بالرب العظيم، برب الكون، وهو يتلو ويقرأ ويذكر ويدرك ما يتلو ويقرأ ويذكر، هذا العبد الذي هذه حاله، وقد استجار بالله برب العالمين وقد استعاذ به، هذا عبد يرهب جانبه. بحال هذا ما استخف من معقول من بحال هذا النوع ديال بنادم الذي إذا استعاذ حقا، هذو رد بالك منهم، لأنه يكون لله وبالله. هذو اللي كيتقال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ماشي ديولك، هذو ديولي، ديول رب العالمين. فهؤلاء دخلوا في حمى الرحمن، دخلوا في الحصن المنيع الذي لا يضام ولا يذل ولا يمس. ومن حدثته نفسه بالاقتراب إذن يكون من المهزومين ويكون من المقصومين، فقد آذنته بالحرب. هذا المعاذ، العبد المعاذ هذه حاله، معاذ أي أن الله أعاذه وأجاره وألقى عليه أمنه وسلمه وسلامه. كتحس أن ذيك الأنوار ديال الرحمة الربانية بالطمأنينة والسكينة قد وقعت بالقلب قطعا، لأن الله قالها جل وعلا نصا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن القلب أدرك آنئذ العبد أنه في حمى، في حمى الرحمن جل وعلا، وأن جواب الاستعادة قد حصل، فلا يخافن آنئذ من أي شيء، من أي شيء، وخليها على عمومها المستغرق لكل الأشياء. تعبير القرآن واضح جدا في أن الله يجير المستعيد به جل وعلا من خلال صورة الفلق، يعيذه من كل شيء، مما تعلم ومما لا تعلم. ولذلك قلنا مرارا بأن هذيك ما اللي في الاستعاذة ما ماشي قضية العاقل وغير العاقل، الدرس النحوي ما خدمش هنا نهائيا، وإنما هي للتجهيل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي ما هذا المخلوق الذي أعلمه ولا أعلمه، وما لا أعلمه من مخلوقات الله أكثر بكثير مما أعلمه. يعني الاستعاذة هنا جوزات، تجاوزت مجال الجن والشياطين والإنس والبهائم الضارة والمشاكل الاجتماعية، تجاوزت ذلك كله إلى ما لا تحيط به علما، وإلى ما الله وحده به عليم من أمور الغيب، مما يأتي من عند الله جل وعلا. فأنت كتستعد استعادة عامة، استعيد بالله من الشر المعلوم ومن الشر المجهول، والشر المجهول أفزع للإنسان من الشر المعلوم. إنما كيعرفوا منين يجي. ولذلك قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فخلق الله أكثر من أن يحصى، والشر الذي قد يصدر من هذا الخلق أوسع بكثير وأعقد بكثير مما يتصور الإنسان. ولذلك الله وحده يكفيك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله وحده به تحصل الكفاية للعبد الذي وحده بالاستعاذة. أما إلا باقي أنت كتستعد بالله جل وعلا وباقي ليردك على أشياء أخرى، يعني على سبيل عدم الثقة والاطمئنان لله جل وعلا، إذا الاستعاذة لا تحصل. خصك تعطي لله كلك كامل، تلقي إليه بكل فقرك وبكل حاجتك وتسلم له تسليما بقلبك، لأنه جل وعلا مطالع على خائنة الأعين ومطالع على ما تخفي الصدور، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. فإذا تجردت بقلبك لله فقيرا لا تملك شيئا، ما عندك أي شيء كدير الدفع به على رأسك ما عدا رحمة الله سبحانه وتعالى. لما كيوقع في القلب ديالك هذا التفريد، هذا توحيد الإخلاص، يعني تخلص لله باللجوء إليه استعادة، مخلص حقيقة، يعني لأن قلنا الإخلاص هو التصفية، كتصفي التوحيد ديالك، يعني لا من جاء لك من الله إلا إليه ولا من جاء لك منه إلا به. كتجيك واحد النفسية وكتحصل انت كتجتهد باش تحصل واحد الوجدان صافي واتجاه الى الله وحده، لا تلتفت يمنة ولا يسرة الى احد غيره ابدا. استعذ بالله بهذا المعنى، ذلك كمال التوحيد بالاستعاذة والافتقار اليه، وهو ضرب من ضروب توحيد الالوهية. تعرف بان الاله المعبود بحق رغبة ورهبة انما هو الله وحده، ها هنا تدعوه رغبا ورهبا، توحيد. ولذلك قلت وما زلت أقول بأن القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كل قائم على التعريف بالله جل وعلا في كل الأنواع ديال المعرفة بالله، حتى التشريع حتى القصص كل شيء تعريف بالله جل وعلا، توحيدا لربوبيته في أسمائه وصفاته لإحداث ذلك الإجلال بقلب العبد. لما كتعرف الله بالربوبية ديالو سبحانه وتعالى كتوقع في القلب ديالك المحبة والرغبة والرهبة، وهنا ينطلق توحيد الألوهية وهذا النوع الثاني. فإذا لم تقع معرفة الله حق المعرفة بتوحيد ربوبيته بالصدق وبالحق، لا ينتج عنه توحيد الألوهية بالشكل المطلوب. وآنئذ فقط يمكنك أن تسير إليه قاصدا جل وعلا وجهه وحده دون سوى، تعرف طريق المستقيم أنا إذن إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تكاد تجد القرآن إلا آيات تدلك على الطريق، آيات، لأن معنى ديال الآية كما قلنا مرارا وتكرارا هي العلامة، كل آية في كتاب الله تسلمك إلى الآية التي بعدها وأنت سائر مع القرآن إلى الله جل وعلا توحيدا وتفريدا. حقيقة الاستعاذة عجيبة جدا، لأنه الاستعاذة كيتجلى فيها الرغبة الصادقة لدى العبد في أن يكون محميا من الله جل وعلا، ولا أصداق كالمضطر، ولا أصداق كالمضطر. يعني الإنسان من اللي كيكون في الحصلة كيكون أقرب إلى الصدق في دعواه وفي دعائه لأنه حاصل. ولذلك فهو يدعو دعاء المستجير ويدعو دعاء الفقير الحق، فقير حقيقي. إذا كتقرأ الاستعادة بهذه المعاني يؤتيك الله جل وعلا ثمارها حقا، وتوجدها بشكل ملموس، كيجيك الأخبار، كيجيك الأخبار فيما يقع بقلبك من حال الطمأنينة والسكينة، بما يقع بقلبك من ثمار الذكر، تمرة ديال الذكر كتبدا تدقها تما تدق التمرة ديال الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا كنت تذكر والاضطراب حاصل فاعلم أنك لست بذاكر. قضي المر الذي فيه السين، إنما الذكر طمأنينة وسكينة، فإن لم تكن فإنه لم يكن. إذا ما كانت هذه الطمأنينة والسكينة معناه أن الذكر ما كانش، وإنما هو شرود وسهو. الذكر كالذكر بمعنى أنك تطرد الغفلة، ما كيبقاش عندك واحد شرود ولا غياب ديال الوجدان ديالك، بل قلبك حاضر، حاضر مع الله جل وعلا مشاهدة لجلاله وجماله، كما في الحديث المشهور الصحيح الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ها هنا مرتبتان وليس مرتبة واحدة. الرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، صحيح أنك لا تراه الرؤية المادية، لا تدركه البصر جل وعلا وهو يدرك البصر، لكن بهذه كأنك تعطيك المشاهدة والرؤية القلبية، رؤية البصيرة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هذه البصيرة هذه التي تشاهد بها الحق أنوارا من الله جل وعلا متجلية على كل شيء، كتشوف النور ديال اسماء الله الحسنى في كل شيء. إن وجدت قوة ربطتها باسم الله القوي، إن وجدت رزقا وساعة عندك وعند غيرك ربطتها باسم الله الرزاق، وهكذا لا يقع شيء في الوجود من الضر والنفع ومن أي شيء إلا تجلى لك فعل الله فيه، ولا يمكن أن يقع شيء بغير علم الله وبغير إذنه، ما يمكنش. هذا تجليات من أنوار اسماء الله الحسنى تحصل لك مشاهدة. قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما قدرتش تحصل هذا المعنى بدأ بالرتبة اللي قل منها، وهذا ما ينبغي أن يعجز عنه مؤمنون، وهو أن تستحضر أن الله يراك، لأنه هو يراك قطعا، يراك قطعا يعني الله يرانا. أرى هذه فرق بينه وبين الأولى. فأنت في الأولى تعبد عبادة الرائي، عبادة اللي كيشوف بالقلب ديال رب العالمين ويرى قدرته وسلطانه في العالمين، هذا الشكل. أما أن يغيب عنك هذا وإنما تستحضر أن الله وحده جل وعلا هو يراك في عبادته، هذا شيء حسن وهو وحده والإحسان، لكن هي رتبة من الإحسان، رتبة من الإحسان وليست كمال الإحسان. وإنما كمال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، أنت المشاهد، وأنا إذن تحصل لك فعلا، يحصل لك فعلا كمال العبودية وجمال العبودية بما وقع بقلبك من مشاهدات. لابن القيم رحمه الله كلام جميل ولطيف في هذا المعنى، هذه المشاهدة التي تحصل بقلب العبد تجعله على يقين، يقين تام، فإذا ذكر الله أدرك أن ذلك الذكر الذي وقع بقلبه ينتج ثمرته يقينا، تبقاش عنده مازال شك هو يعني وتردد واش هاد الشيء ينفع ولا ما ينفع، بل يحصل له اليقين لأنه مشاهد، لأنه يعبد الله كأنه يراه. فإذا وأنت تستعيذ برب الفلق وحاضر بقلبك أنك تستعيذ بمعلوم ماشي بمجهول، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به هم اللي كتوقع لهم الخشية حقيقة. فهذا العلم ذكرت مرارا أنه لا يشترط أن يكون علم شريعة، قد يكون علم طبيعة، وقد يكون طبعا من باب أولى وأحرى علم شريعة، لكن بشرط في الأمرين نعم، سواء كان العالم عالم طبيعة أو عالم شريعة، أن يكون هذا الذي تعلمه من العلم قد دله على الله جل وعلا، ورأى فيما علم القدرة الإلهية والجمال الإلهي والإبداع الرباني، بديع السماوات والأرض، الإبداع الرباني. فإذا وقع بقلبه انبهار، كيوقع أن الإنسان سبحان الله يعني تفرج في الملكوت ديال السماوات والأرض كيوقع له انبهار، والانبهار يؤدي إلى الرهبة، لما كتبهرك الحاجة كتوقع بالقلب ديالك رهبة، ولذلك أهل التفكر يسبق إلى قلبهم الخوف حتى إنه يغلب على الرجاء، ولذلك قال جل وعلا في شأنهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبق القلب ديالهم الخوف بما شاهدوا من جلال العظمة الإلهية من حيث هو رب العالمين. أن تستعيذ برب الفلق، تعبير القرآن عجيب جدا، الله سبحانه وتعالى يعني له الكمال والجلال في كل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بما أثبت لنفسه جل وعلا وبما وصف به نفسه، لكن هو سبحانه وتعالى كيسهل علينا، كيسهل علينا. فلذلك من اللي كيعلمنا الاستعاذة كيقول لنا سبحانه جل وعلا تأمل وتدبر أن هذا الرب الله جل وعلا الذي تستعيذ به راه هو اللي مسير الكون وأعطانا ظاهرة من الظواهر الكونية هي الفجر. علاش؟ لأنه الكون بالنسبة للإنسان الحركة دياله حركة كبيرة جدا، وكتعرف أنه اللي متحكم في الكرة الأرضية والمدار ديالها والسير ديالها حول نفسها وحول الشمس ومتحكم في المجرات والكواكب والنجوم، هذا الرب العظيم له القدرة المطلقة ولذلك كيخليك ترتبط في الاستعادة بصفة من صفات الله اللي عندها الأثر في الطبيعة، بصفة من صفات الله اللي عندها الأثر في الطبيعة وهو الفجر. هذا أثر، الفجر أثر من آثار الله، أي فعل من فعله جل وعلا في الطبيعة. لما تأمل الفجر أو تأمل ما شئت من الظواهر، ولكن السياق في هذه الآية يقتضي هذا، لأنه كاين ظلمة وكاين نور، والمستعيذ إنما جاء يستعيذ بما ضاقت مواجده وبما ضاقت به نفسه من الإنعقادات. والنفس لما كتنعقد كأنها في ظلمة، يعني ظلمة على المستوى النفسي، فالمستعيذ يبحث عن نور. ولذلك سبحان الله العظيم كما قال المفسرون، السياق ديال الصورة كلها ديال الفلق كلها كيتكلم على أشياء في الظلام أو تقع في الظلام أو هي ظلمات على المستوى النفسي. قل أعوذ برب الفلق، واضح أنه لا يكون إلا وقت الغبش، الغبش الظلمة الغبش، وهو بداية نور النهار قاصما الليل بظلماته. ثم قوله جل وعلا من شر ما خلق، هذيك ما دل على التجهيل، كتخليك فعلا ما عارف شيء المخلوق عن تمام الكمال، فتوحي لك بنوع من الظلمات، يعني كتعطيك إحساس بالمجهول، المجهول حاجة ما وضحها، فهي أيضا فيها هذا المعنى من شر ما خلق، لأنه الحاجة اللي عرفتها من المخلوقات واضحة قدامك بحال كتطلع بالضوء، وما لم تعرفه يبقى دون إدراكك. وهذا ما هذه ما جاءت هنا إلا لبيان أن ما ندركه من خلق الله أقل بكثير مما لا ندركه، وما ندركه أكبر بكثير مما ندركه. ومن شر غاسق إذا وقب، والغاسق هو الليل، الغاسق شدة الظلام، ظلام شديد، هذاك الليل اللي يجي ما فيه لا قمر لا نجوم، غاسق ليل مظلم، وقب طاح الظلام، يعني دخل الظلام وسقط الظلام. لكن كان ممكن يكون التعبير من ناحية اللغوية أقصد طبعا من باب البيان التفسير لا أقل ولا أكثر، يعني بأي عبارة مرادفة، ولكن عبر بالوقوب، وهو الظلام اللي كيهجم هجمة واحدة، يعني سقوط الظلمة بقوة. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات وهن الساحرات أو السواحر، ومن شر النفاثات في العقد. ومعلوم أن السحر غالبا ما يصنع بليل، وأن شيطانة الشياطين أغلب ما يكون منها يكون بليل. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، والنفسية ديال الحاسد بما تعقد في قلبه من البغضاء والشنآن نفسية مظلمة. فالإنسان إذن كتكون هذا الإنسان اللي جاي هارب، هارب من هذا الشيء كله، كيعيش اضطراب وقلق نفسي، تلك ظلمة في النفس، يبحث عن نور، يبحث عن طمأنينة، يبحث عن سكينة لا يجدها إلا عند الذي قسم الليل فأخرج منه النهار. هذا الرب العظيم الذي فعل هذا قدير على أن يقسم كل شر من أي مخلوق صدر، وعلى أن يقسم كل ساحر أو ساحرة أو أي سحر، وأن يقسم كل ليل فيه شر بنوره جل وعلا، وأن يقسم أيضا كل حاسد، وأن يجعل كيد الحاسد مردودا إلى نحره وإلى صدره. لما كتستعد بهذا النوع ديال الاستعادة كأنك لبست هذاك الواقي من الرصاص، لبسته على الصدر ديالك والظهر ديالك والرأس ديالك، فكل شيء ينطلق إليك يرتد على صاحبه، فتبقى حميم حميم متن. لكن دائما أقول وأعيد، بشرط أنك تقرأها قراءة الموحد الذاكر حقا، هنا الذكر تذكر الله بما هو أهله، وهي راه كتعطيك فرصة لهذا الشيء. هذا سورة الفلق كتعطيك فرصة لتذكر الله بل لتتعرف إليه، فإن لم تكن من العارفين به تعرفك بالله بما هو أهله جل وعلا، أنه وحده القدير على فك كل الظلمات، لأنه فك ظلمات الكون البعيد. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الذين دخلوا في حماه، ومن الذين نزلت السكينة والطمأنينة والسلم والسلام والأمن والأمان منه جل وعلا على قلوبهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما.